القاعدة السادسة والثلاثون طريقة القرآن إباحة الاختصاص من المعتدين ومقابلته معتدي بدون نون الاختصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه والنهي عن ظلمه والندب أو العفو والإحسان إلى والندب إلى العفو والإحسان والندب إلى العفو والإحسان هذه ثلاث حالات اقتصاص جائز ظلم ممنوع عفو وإحسان مطلوب لكن هذا الأخير يجب أن يقيد بما إذا كان فيه إصلاح لأن الله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله أما لو جاءنا رجل مجرم فعلى جريمته وقلنا عفونا عنك قال الله يعافيكم فأخذ العصا وذهب يضرب الناس نعم احنا عفونا عنه بالأول عن ضربنا فلما عفونا عنه ذهب يضرب الناس هل في عفونا هذا إصلاح؟ لا ولهذا يجب في هذه المسائل أن ينظر الإنسان إلى الأمور بعين العقل لا بعين العاطفة يأتي رجل متهور مثلا ويدعس لك ابن أو أخ يجون الناس اللي عقولهم بعيونهم فقط يصلحون عليك ارحم هذا الرجال اعتقه له أولاد له كذا له كذا ويأتون بما يرقق النفس للعفو عن هذا الرجل لكن ما يعلمون إن هذا الرجل لو عفونا عنه الآن لا أتى لنا ببلية بعد في آخر النهار فهذا ليس أهل العفو فكل الآيات بل كل النصوص التي تحث على العفو يجب أن تكون مقيدة بقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجر الله لأنه إذا لم يكن في العفو إصلاح كان ظلما والظلم ممنوع طيب هذه الطريقة فصارت الأحوال ثلاث قصاص وعفو وظلم فالظلم ممنوع والعفو مندوب والقصاص جائز مباح نعم وهذا في آيات كثيرة كقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فذكر المراتب الثلاث ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما قال تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وهو كل ما حرمه الله وأمر باحترامه فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا لا يحب والآيات نعم لا أحب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الآية والآيات في هذا المعنى كثيرة والله أعلم قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا هل هو سلطان كوني أو شرعي شرعي قطعا وربما كوني أيضا بأن ييسر الله عز وجل العثور على هذا القاتل فيقتل ولهذا يقول عامة القاتل مقتول ولو بعد حين لأنه يقول فقد جعلنا لوليه سلطانا ويدل على هذا أنه شامل للسلطان الكوني والشرعي قوله فلا يسرف في القتل يعني كأن الأمر مفروغ منه وأن هذا القاتل لا بد أن يقتل لكن لا يسرف الولي في قتله ولا يتجاوز ويتعدى نعم